بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. الله الله يسأل أيان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. الله يا حاج. الله يفتح عليك. الله يزيد. يفتح صدرك. الله ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله الله الله. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نعم يا فرعون. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فإذا برق البصر. الله الله. وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر. فإذا برق البصر. اللهم صل على النبي. يا سلام. وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وجمع الشمس والقمر. الله قادر على كل شيء. الله الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وخسف القمر. السلام يا سلام. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله يزيد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بك يومئذ المستقر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به. الله الله الله يفتح عليك. نعم يا سلام على القرآن. الله الله إن علينا جمعه وقرآنه. الله فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن لا تحرك به لسانك لتعجل به. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الله يا أوليك يا بلدان شاهد والله يا الله الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الله الله الله نبي حلو يا حاج الله يديك شاهد والله يا حاج. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه علينا بيانه. الله يزيدك يا مشايخ. الله الله عليك. الله يا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يا سلام كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الله الله الله الله الله كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق الله الله الله الله الله الله الله الله وظن أنه الفراق والتفت الساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق الله الله الله الله الله الله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق الله بركة الله يقوي ذلك اذكر الله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق اللهم صل على حضرتك يا سلام يا صلاة النبي على النبي صلاة النبي على الحسين الله الله الله يا سلام كلا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ذهب إلى أهله يتمطى. ايوه يا حلو امتعنا والله. ايوه يا برش. الله اكبر الله اكبر. ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. اذكر الله فيحسب الإنسان أن يترك سدى. فلم يكن طفة من مني فيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله يزيدك يا حبيبي. الله الله الله الله الله الله يزيدك. فلم يكن طفة من مني ثم كان علقة. الله الله الله عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ثم كان علقة فخلق فسوى. فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر. الله يكرمك. الله الله الله الله. صلي على النبي. فيحسب الإنسان أن يترك سدى. يا عيني يا عيني. الله الله الله. فلم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. الله يزيدك يا مشاهد. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر. الله هذا قوي من الله الله الله الله نعم يا فضل الله يا حبيبي اللهم صل على النبي الله الله الله فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله ألم يكن طفة من مني كان علقا الله سبحان الله ثم كان علقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر الله اللهم صل على الله الله الله الله نعم يا بوش أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله سبحان القادر العظيم لا إله إلا الله الله الذي خلق فسوى سبحان الله والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الله الله الله الله الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الله أكبر الله يزيدك يا أبو العظم الله الله نعم يا حاج الله يبارك الله يا سلام انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى

الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وليالي العشر والشفع والوتر. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر قسم لذي حجر. اللهم صل على حضرة النبي. الله بسم الله الرحمن الرحيم. وليالي العشر والشفع والوتر. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ذات العماد كرم ذات العماد. ألم تر كيف فعل ربك. فالذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربهم ربك سوط عذاب إن ربك للمرصاد فلم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم الله الله مصلي على حبر كتاب الله الله الله الله الله الله وحدوه لا اله الا الله نعم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. ايوه يا ابو سامي يا حلم شاهد فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا من لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. الله الله الله الله الله. ولا تحا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا.